الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. فكنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ب المناسخات، وشرحنا معناها وقلنا هي على ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا كان الميت الثاني ترك نفس الورثة ويأخذون بنفس النصيب ونفس الميراث، فهنا من مات ثانيا وثالثا يجعل كأنه غير موجود وتقسم الورثة، يقسم الميراث على من بقى. الحالة الثانية إذا مات الميت الثاني وترك ورثة غير الورثة الأولى. الحالة الثالثة إذا مات الميت وترك نفس الورثة الأوائل لكن يرثون بفرض آخر، أو ترك أولئك الورثة ومعهم غيرهم. نعم، هذه الطريقة، هذه الأقسام الثلاثة. بالنسبة للأول قلنا مثل أن يتوفى شخص ويترك 10 أبناء، 5 أب أو 10 أبناء، قبل قسمة الميراث يموت ابن، وقبل أن يقسموا أيضا ثاني وثالث ورابع. إذا جئنا لقسمة الميراث هؤلاء 4 كانوا غير موجودين، فنقسم الميراث على 6 مباشرة. واضح؟ هذا مثال في من يرث بالتقسيم، وذكر مثال في من يرث بالفرض وفي من يرث بالفرض والتقسيم. الحالة الثانية إذا توفي ميت الثاني وترك ورثة غير الأوائل، إنسان توفي وترك ابنا وأما وزوجة، ثم توفي الابن وترك ماذا؟ وترك زوجة وأبناء، الزوجة والأبناء غير الورثة الأوائل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتوفى الميت الثاني ويترك نفس الورثة الأوائل لكن يرثون بطريقة أخرى، أو يترك معهم ورثة آخرين. هذه الحالة الثالثة. الأولى بينا طريقة القسمة فيها، الثانية والثالثة أول شيء نقوم بحل المسألة الأولى وتصحيحها، ثم حل المسألة الثانية وتصحيحها، ثم ننظر بين أسهم الميت الثاني وأصل مسألته. فإذا كانت التماثل فيكون المسألة الجامعة الجديدة هي نفس المسألة الأولى، وأما إذا كان بينهما توافق أو تباين فهذا يحتاج إلى عمل، وشرحناه إلقاء لكن لم يتضح إلا قلنا بأن نكتب، فنكتب هذه الأسئلة الأمثلة حتى تتضح. في واحد يكتب؟ نأخذ مثال أول في حال التماثل. هذه إذا كان لما يشوفش يحوث منديره ده تطفل تاني أكتب طبق يعني توفي وطبق يدير مباشرة جدول من هيك فش فيك المكان. أيوة يعني توفي ترك زوجة بنتا أما أخا شقيقا. زوجة وبنت وأم وأخ شقيق. زوجة وبنت وأم وأخ شقيق اللي يكتب يتحول من هنا خلاص. طيب الزوجة شحال عندها حمزة؟ الزوجة عندها ثمن والبنت عندها نصف. والأم عندها السدس والأخ الشقيق عاصف. المقام عندك المقام ثمن ونصف وسدس المقام 21. أيوة الزوجة تأخذ 3 ثمن والبنت تأخذ نصف 12 والأم السدس 4 الأخ الشقيق يبقى له 5 خلاص. الآن توفيت البنت توفيت البنت وش نديره؟ نديره جدول جديد. أيوة ونكتبه في السطر تاع البنت تاء. وش معنى توفيت؟ طيب هذه لما توفيت البنت تركت ابنا وزوجا نكتبه قال تحت تحت آخر وارث ابن وزوج خلاص. الآن ماذا نفعل؟ نرجع إلى الورثة تاع المسألة الأولى. الزوجة الأولى ماذا تصير ماذا تكون للبنت؟ تعد أما إما أم زوجها إما أم زوجة أبيها ولا أم ديرها أم. واضح؟ صح. الأم ماذا تعد لها؟ جدة. الأخ الشقيق ماذا يعد؟ عما شقيقا لأنه أخ أبيها. وباقي الابن والزوجة. واضح؟ مفهوم؟ طيب نبدأ. الأم كم تأخذ؟ من فوق سدس. طيب المتوفاة تدير أمامها شرطة. الجدة محجوبة بالأم. مين؟ العم الشقيق محجوب بالابن. مين؟ الابن عاصم والزوج عنده الربع. تصير المسألة الجديدة مش حال سدس مع الربع مقام 11. أكتب 12. طيب الأم تأخذ زوج سدس صح؟ البنت متوفاة شرطة أمامها. الجدة محجوبة شرطة أمامها. العم الشقيق محجوب شرطة أمامه. الزوج عنده الربع ربع 12 و3 حال يبقى لنا 7 3 و2 5 7 صح؟ طيب شوف الآن يا جماعة وش نقارن. المسألة الثانية شحال الأصل نتاعها؟ 12. المتوفاة كم سهمها في المسألة الأولى؟ 12. ماذا نسمي هذا؟ تماثل. حمزة دور على 12 تاع المسألة الثانية ودور على 12 أربطهم بسهم. هذه هي العلاقة. يشوفوا العلاقة بين هذين الأمرين بين سهم الميت وبين الأصل المسألة الجديدة. واضح؟ إذا كان عند التماثل المسألة الجامعة كلها هي نفس المسألة الأولى. إذا كان عند التوافق عندنا عمل آخر وإذا كان التباين عمل آخر. إذا أصل المسألة الجديدة ما دام بين سهم الميت الثاني وأصل مسألته التماثل أصل المسألة هي نفسها 24. واضح؟ ثم نرى اللي ورث في المسألة الأولى والثانية نجمع له النصيب بتاعه واللي ورث في الأول نضع كما هو والثاني كما هو. عندنا الزوجة ورثت ثلاثة على أنها زوجة واثنين على أنها أم. ثلاثة واثنين كم صار؟ خمسة. البنت أصناش انتحت توفيت ماش تحوزيت على ورثتها. نجو إلى الأم ورثت أربعة ولا شيء على أنها جدة. إذن عندها كم؟ أربعة. الأخ الشقيق على أنه أخ شقيق أخذ خمسة على أنه عم شقيق لم يأخذ شيء عنده خمسة. يبقى الابن عنده سبعة والزوج عنده ثلاثة. واضحة؟ مفهومة؟ ها؟ زين خمسة خمسين ايش واضحة؟ والله ليش؟ المسألة الجامعة صح. وايش كنا نقارن؟ نقارن بين ماذا وماذا؟ نقارن بين السهم تاع الميت وبين اصل المساله الثانيه. واضح؟ لقينا التماثل. كيف كيف؟ الميت الثاني لما كان وارثا اخذ 12، لما توفي ترك ورثه مسالته كانت من 12. ما دام نفسه سهمه واصل مسالته واحد، اذا الاصل المساله الجامعه هي المساله الاولى. المساله الاولى كم؟ 24. أوضعنا 24. الآن ماذا نفعل؟ اللي ورث في الأول والثاني نجمع له عدد الأنصبة. عندنا غير الزوجة. في المسألة الأولى كانت زوجة أخذت ثلاثة، في المسألة الثانية كانت أما أخذت اثنين، ثلاثة واثنين خمسة. البنت توفيت 12 تحت وزع. الأم أدت في المسألة الأولى أربعة، أما في الثانية كانت جدة محجوبة فتأخذ أربعة تحت فقط. الأخ الشقيق في المسألة الأولى يدي خمسة على أنه أخ، والمسألة الثانية عم شقيق ما يأخذ شيء فيأخذ خمسة الأولى. الإبن والزوج عنده في المسألة الثانية فقط، في الأولى لا شيء عنده. واضح؟ انتهى؟ مفهوم؟ زيد ننتقل لمسألة أخرى. التوافق، مثال التوافق، مثال التوافق وبعدين تنقل انت حمزه معلش ها وبعدين تنقل انت معلش انت اكتب هناك وبعدين ها واضح يا شباب. مثال التوافق، مثال في التوافق. توفي وترك زوجة وأختا شقيقة وأخت لأب وعم. حل المسألة أيضا، قلنا توفي ترك زوجة وأخت شقيقة وأخت لأبن وعم، وقبل القسمة ماتت الشقيقة عن زوج وابن وبنتين. اكتب المسألة هكذا، توفي وترك زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، قبل قسمة التركة ماتت الشقيقة وتركت زوجة وابن وبنتين. أصل المسألة الجامعة 12. الزوجة تأخذ كم؟ 3. الأخت الشقيقة 6. والأخت الأم 2. والعم كم ينقال؟ 1. طيب نجول الأخت الشقيقة هذه أمامها تاء، توفيت أخت الشقيقة تاء، تركت زوجا وابنا، زوج ابن بنت وبنت، هذا خلاص. شوف يقول أهل العلم هنا في مسائل المناسخات، لا تكتب 3 بنات 4 إخوة، كل واحد وحده، لأنه يحتمل أن يكون توفي، فدير بنت بنت، لأنه ممكن إحداهما توفى. طيب عندك زوج وابن وبنت وبنت، المسألة من كم؟ الزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ ها؟ نشوف السابق. طيب هذا اللي توفي الأخت الشقيقة يا طيب، الذي توفي ترك زوجة صح؟ هذه الزوجة ماذا تعتبر للأخت الشقيقة؟ الأول أو الثاني؟ لا، المتوفي الأول ماذا ترك؟ ترك زوجة وأخت شقيقة، أخت لأب وعم. الشقيقة توفت تركت الورثة، نشوف الورثة الأوائل بالنسبة لها. زوجة الميت تعد ماذا؟ زوجة أخيها، زوجة أخيها، زوجة أخ ماذا؟ طيب الأخت لأب توفي ترك أختا شقيقة من أب وأم، وترك أختا لأم، لما توفي هذه ماذا تصير؟ ها؟ أخت لأم، تبقى هي أخت لأم. ها؟ المتوفى ترك أختا شقيقة، يعني تجتمع معه في الأب والأم، وترك أختا لأم، واضح؟ تشاركه في الأم. أيوة أخت لأب الثانية. طيب العم بالنسبة للأخت الشقيقة، العم ماذا يكون؟ يبقى عم، عم الأخ الشقيق هو عم أخت الشقيقة، تمام؟ طيب نجي الآن إلى المسألة، الزوج إيش عنده؟ الربع. طيب الأخت لأب، العم والأخت لأب محجوبه، هيأخذوه بالإبن. طيب الإبن والبن والبنتان 10. إذا المسألة من كم؟ من 4 همزة. طيب الزوج يأخذ 1 والابن مع البنات قالوا 3 جل 3 كامل، هل ينقسم عليهم 3 ولا؟ إذا نصح من كم؟ الابن بزوج وبنت وبنت، نصح من 4، 4 مع 3 تباين، إذا نصح من 4. طيب 4 ولك المسألة 16، الزوج عنده 1 في 4 طوله 4، والابن والبنات عندهم 3 في 3 9، يعني الابن يدي 6 والبنت 3 والبنت 3، تمام. الآن نقارن بين حصة الميت اللي هي الأخت الشقيقة شحال عندها؟ 6، والمسألة الجديدة شحال؟ 16. طيب الآن 6 و16 يتوافقوا في ماذا؟ يتوافقوا في النصف، 6 تقسيم 2 و16 تقسيم 2، 6 تنقسم على 3 والصح 16 لا تنقسم على 3، 16 تنقسم على 4 لكن 6 لا تنقسم، إذن والله العدد اللي ينقسم عليه هو 2، 6 تنقسم على 2 و16 تنقسم على 2. طيب إذن وفق 6 ما هو؟ وفق 6 هو 3، 6 تقسيم 2 3، 3 حطوها في المسألة الجديدة. وفق 16 على 2 كم؟ 8، نحطها في المسألة الأولى، واضح ولا لا؟ أصل المسألة الجديدة الآن الجامعة سموها المسألة الجامعة، هو المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، يعني شحال 12 في 8 12 في 8 96. طيب نروح المسألة الأولى، الأسهم نضربها في الوفق، عندنا الزوجة شحال عندها 3 في 8 24 صح، الأخت الشقيقة توفيت، الأخت اللي أبعدها 2 في 8 16 العم عنده 1 في 8 8 نجو المسألة الثانية، الزوج عنده 4 في 3 12 الابن عنده 6 في 3 18 والبيت عنده 3 في 3 9 والبيت الأخرى 3 في 3 9 واضح؟ طيب المرة الماضية كتبنا كتابة، ها؟ تبعوا معي الكتابة في حالة التوافق، قلت مليتها لكم كتابيا، ها؟ مليناها ولا لا؟ مليناها. طيب انتبعوا باش نطبقوا هنا. قلنا نأخذ، راكم معايا يا جماعة، نقرأ، نأخذ وفق سهام الميت الثاني، وري حمزة سهام الميت الثاني وش هو؟ 6. وفقه هو شحال؟ 3. وفق سهام الميت الثاني في مسألة الميت الأول ونضعها فوق أصل المسألة الثانية اللي هي 3، مفهوم؟ نعم واضح يوسف. وبعدين قلنا نضع وفق أصل المسألة الثانية وراء أصل المسألة الثانية 6 أصل، وفقها هو 8، نضعه فوق أصل مسألة الميت الأول، واضح؟ طيب وبعدين المسألة الجامعة هي أصل المسألة الأولى مضروب في وفق أصل المسألة الثانية 12 في 8، واضح؟ استاذ شيء ها غير واضح؟ واضح حمزة محمد جنبي نوضع هنا راح اي واضح زيد مسألة الجامعة، مسألة الجامعة قلنا أصل المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية، يعني الوفق تفضل الوفق يا أخي أخذناه سابقا بين عددين، عددان متوافقان ما معنى؟ يعني يقبلان القسمة على عدد بينهما مشترك مثل 6 وربعة يقبلان 2، إذن ربعة مع 6، وفق الأربعة بالنسبة لستة هو 2، وفق 6 بالنسبة للأربعة هو 3، نقسمه على نفس العدد 96 كيف جات صح. أصل المسألة هو الأولى هي 12 صح، نجو إلى 16 نأخذ الوفق تاعها مع 6، 16 مع 6 واش من عدد يقبلوا القسمة عليه في 2؟ في 2 هو 2 صح، 16 تقسيم 2 شحال؟ 8 ضربها في المسألة الأولى في 12 واضح؟ جاء نواصل. طيب قلنا نضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق أصل المسألة الثانية، السهام الأول نضربها في الوفق اللي راه فوق في 8، وسهام الورثة الثاني نضربه في وفق سهام الميت الثاني يعني في 3، واضح؟ إذا كان يرث في المسألتين نجمع، إذا كان يرث في مسألة واحدة نضع ما يرثه فقط. ما هذه كان وضحت الأمور؟ هي المسألة حسابية ترى، لأنه مراسل ناقشوا من يرث ومن لا يرث، وش كم يرث ولا كم لا أو لا يرث، قضية الحساب يعني. يعني بالنسبة اللي فهم الدروس السابقة نقول لي قضية حسابية فقط، وقضية حسابية حتى من باب إخراج نصيب الوارث من غير كسر. اللي عنده الإشكال يتفضل الطريقة الحسابية ما كاش. محمد ورح يوسف ورح يوسف ورح طلب الرشود التمرين. إيه طلب التمرين فقط، طلب التمرين ومعرفة الله. أعطيناكم مسائل نديروا التباين، خلوا من الماضي القديمة، خلوا القديمة. طيب ناخذ المسائل اللي كمان ذكرنا مسائل ولا لا؟ ناخذ مسألة واحدة فقط. والله المسألة اللي أخذنا ملونا واحدة شو؟ زوج. ها؟ زوج وأخت شقيقة. إيه؟ أخت لأب وعم. أيوة. ها؟ فيها تباين. ها؟ والله تباين. فيها تباين هذي. أيوة. هذا تباين. ها؟ إيه ثلاثة مع أربعة. طيب والأخرى ما كاش؟ أخرى فيها تداخل؟ وما كاش توافق؟ توافق ما كاش؟ لأن كنت ثلاث مسائل أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، توفي هذه ثلاثة، هي أربعة، مش شيء. ها؟ طيب خلوا التباين خلوا التسقاط ما في مشكلة. نكتفي بهذا. واضحة مسألة التوافق؟ هذا التراجع فقط في الله. هي القضية حسابية بقى. أما مسألة الميراث أمرها واضح. خلاص إذا الثلاثاء نأخذ المثال التباين نشرحه، وبعد ذلك نأخذ المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.